بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا أمير المؤمنين أسد الله الغالب الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. صدق مولانا أمير المؤمنين. ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قال العباد بنعم لا تعد ولا تحصى، وجعل في كل نعمة حقا، ولا بد من شكر النعم، وإلا فسرعان ما تزول النعمة إذا لم يؤدي الإنسان حقها. كيف نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه؟ الشكر إنما يكون في مقابل النعم، ويختلف عن الحمد، حيث أن الحمد حمد الله يكون على نحو الإطلاق، سواء كان هناك نعمة أو لم تكن فإن الله يستحق الحمد كله. فالحمد لله الإفلام استغراقي، يعني الحمد كله لله، والحمد هو الثناء باللسان، فيكون الحمد عبارة عن القول والثناء باللسان، إلا أنه أعم من أن تكون هناك نعمة الله ينعمني بها فأحمده أو لا مطلقا. فالحمد لله على كل حال. لذا عندنا أنه إذا الله أنعم عليك تقول في مقام الحمد: الحمد لله رب العالمين. وإذا كنت في حال غير موزون إن صح التعبير، يعني في شدة وضيق، أحمد الله أيضا، إلا أنك تقول: الحمد لله على كل حال وفي جميع الأحوال. هذا ما ورد في الروايات. الفرق بين الحمد لله رب العالمين والحمد لله على كل حال أنه إذا أنعم عليك وأردت أن تحمد الله فقل: الحمد لله رب العالمين. لذا يستحب بعد الأكل أن يحمد الله 3 مرات ويقول: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. لأن الأكل من النعم الإلهية، بأنه يأكل الإنسان بسلامة وعافية، فهذه نعمة عظيمة يحمد الله عليه، يحمد الله عليها. وأما إذا كان في ضيق وشدة أيضا عليك أن تحمد الله، لأن الله يستحق الحمد، فتقول: الحمد لله على كل حال وفي جميع الأحوال. العرب يفهمون على أنه أنت الآن في ضيق، عندما مثلا يسألونك: يا أبك شلونك أبو فلان؟ ترى تقول: الحمد لله رب العالمين، يعني أنا بخير، يعني مرتاح، الله متنعم علي. ترى تقول: الحمد لله على كل حال. يفهم الطرف المقابل، هذه رمز عند العرب، أنه يفهم على أنه عندك مشكلة، عندك ضيق، فلذا يسعى في رفع المشكلة والضيق لك. أما الشكر فإنه يكون قولا وفعلا، يختلف عن الحمد من هذه الجهة، كما أنه يختلف عن الحمد أنه في مقابل النعمة فقط، يعني عندما ينعم عليك تقول: الشكر لله. أما إذا لم ينعم على الإنسان فيقول: الحمد لله. هذا الفرق بين الحمد وبين الشكر. الإنسان له 14 غريزة، كل واحد من عندنا الآن عنده 14 غريزة، لأنه الإنسان مركب من روح وجسد، ومركب من غرائز وأحاسيس وعواطف. علماء النفس يذكرون أنه الإنسان عنده 14 غريزة: غريزة الأكل، غريزة الشرب، غريزة الجنس، غريزة الجنسية، غريزة حب البقاء، يحب أنه يبقى، كل إنسان يحب أنه يبقى. والله سبحانه وتعالى تكفل بتربية هذه الغرائز، علماء النفس تكفلوا بتربية هذه الغرائز، الإسلام قد تكفل بتربية هذه الغرائز. منها حب الاستطلاع، غريزة حب الاستطلاع، ومنها غريزة الشكر. كل إنسان عنده هاي الغريزة، يعني شيء مغروز في وجوده، مكمون في وجوده، حالة مكمونة في وجود الإنسان، غرزت في وجود الإنسان، فسميت غريزة، غريزة الشكر. إذا واحد أهدى لك هدية، مثلا قدم لك وردة، ما تقدر في مقابل هذه الهدية تسكت، وجدانك ما يخليك، ضميرك ما يخليك، إنما هناك غريزة تدفعك وتقول عليك أن تشكر هذه الهدية ولو بكلمة شكرا. عندما الحج بالباب يعطيك الرائحة ويمسحك برائحة طيبة، لابد أن تشكره ولو بكلمة شكرا حجي. هذه مسألة طبيعية، مسألة وجدانية، مسألة غريزية، غريزة الشكر. فالإنسان عندما ينعم عليه في مقابل النعمة يشكر المنعم، هذه غريزة. إذا واحد أهدى لك بيت تشكره أكثر فأكثر. فكيف الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بكل ما عندك، كل ما تملك إنما هو ملك الله، هو من الله سبحانه وتعالى. فالآن تريد تشكر هذا المنعم، كيف تشكره؟ لا أدري، ما أعرف شلون أشكر الله. أشكر الله بلسان الكال، أبلسان الكال أشكرك؟ هذا اللسان القاصر. أشكر هذه النعم التي لا تعد وتحصى، هل هذا يكفي؟ لا، لا يكفي. أعمل عمل خاص مثلا حتى أشكرك، ما أدري يا ترى هذا العمل يرضي الله، يكون شكرا لنعم الله، أو ربما يكون سبب لسخط الله، لا أدري ما يرضي الله في مقام الشكر. وأنا أريد أشكر، أنا عندي غريزة، غريزة إنسانية وجدانية، وجداني يقول لك لازم تشكر المنعم، والله أنعم عليك فأريد أن أشكره. كيف أشكره؟ أرسل الأنبياء. واحدة من فلسفة بعثة الأنبياء هو هذا، استجابة لغريزة الشكر. أرسل الأنبياء، بعث الرسل والأنبياء وأنزل الكتب السماوية حتى يعلمنا كيف نشكر. وما علمنا الأنبياء والكتب السماوية إنما يعد ويسمى بالطاعة، يسمى بالعبادة. العبادة شكر، العبادة شكر. مقاصد العبادة هو تربية الإنسان، تزكية النفس، تهذيب الروح، والواصل بين العبد وبين الرب، أن العبد ينقطع إلى الله سبحانه وتعالى. بمعنى أنه أريد أشكر ربي، كيف أشكره؟ يقول عليك أن تعبده، فعبادتك لربك شكر لكل النعم التي أنعمها عليك. فالله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء وأنزل الكتب السماوية، كل ذلك حتى يعلمنا، وهذا من لطفه بالعباد، لطيف بعباده، خبير بعباده. وبما أنه خبير بنفسي وقد خلق في غريزة الشكر، ولا بد من استجابة هذه الغريزة، يقول علي أنا الذي خلقتها وأنا الذي أعلمك كيف تستجيب لدعوتها. لذا أرسل الأنبياء استجابة لدعوة غريزة الشكر. فالله سبحانه وتعالى أمر العبادة بالطاعة، أمر العبادة بالعبادة. لذا يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذه الآية نقطة مهمة جدا، وأنه تارة ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، بمعنى أنه عبادتكم إذا أردت أن تصلي، إذا أردت أن تفعل خيرا فعليك أن تنوي ذلك لله سبحانه وتعالى، فإن الصلاة لذكري، فقط لذكر الله، الصوم لي وأنا أجزي به وأنا أجزى به، فحينئذ تخلص في عملك لله سبحانه وتعالى، عباداتك كلها تكون لله. لكن هذا لا يعني على أنه حياتك كلها تكون حياة عبادية، ليش؟ لأنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. فتقول أنا أعبد في مقام العبادة، لا أعبد الصنم، لا أعبد الهوى، لا أعبد الدينار والدرهم، إنما أعبد ربي، أنا أصلي لربي، لا أصلي للناس، لا أصلي للدنيا، لا أصلي للدينار والدرهم، إنما أصلي لربي. ترى هذا المعنى، هذا ليس المقصود من الآية الشريفة، بل هناك معنى أدق وأوسع، وذلك أن العبادة تكون لله أولا لا لغيره، لأن العبادة لغير الله لا تقبل. العبادة الله سبحانه وتعالى لا إله، يعني ماكو معبود، إله بمعنى المعبود وبمعنى المعشوق والمحبوب، لا محبوب لا معشوق لا معبود إلا الله، فلا يحق العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. هذا معنى. والمعنى الدقيق الأوسع في الآية الشريفة أن الله سبحانه وتعالى قال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني فلسفة الحياة، فلسفة عمري أن أكون دائما في عبادة ربي، لا أضيع عمري، أنه مجرد أصلي ركعتين أربع ركعات وأنا عبدت ربي ويكفي، لا هذا لا يكفي، الله لا يريد مني ذلك فقط، الله أراد أن تكون العبادة له أولا، ثم أراد أن يكون حياتي كلها حياة عبادية، يعني دائما، وشغلهم في صلاة، من علامات المتقين والمؤمنين عند أمير المؤمنين، وشغلهم في صلاة، يعني دائما حتى عندما يشتغل هو في صلاة، لأن الصلاة ذكر، والإنسان الذاكر يكون دائما في ذكر الله، والذاكر يعني أنا دائما في حضرة الله، العالم محضر إلهي، فلا تعصي الله في محضره، فحينئذ الإنسان يكون دائما في حضرة رب العالمين، معناه دائما في عبادة الله، حتى على الطعام على الشراب. لذا تجد الإسلام الدقيق والإسلام الواقعي الذي نسيناه ولم يبق من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه، ومع كل الأسف تجد أنه في كل حالات الإنسان عند دعاء، لأنه الدعاء مخ العبادة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والدعاء مخ العبادة، تجد أنه في جميع حالاتك، تريد تلبس الحذاء أكو دعاء، دعاء لبس الحذاء، تنزع الحذاء أكو دعاء، يعني في حالة لبس الحذاء ونزع الحذاء أكو دعاء، تلبس الثوب والقميص أكو دعاء، تنزع الثوب والقميص أكو دعاء، تلبس السروال يعني البنطلون أكو دعاء، الساعة الفلانية الساعة الأولى دعاء، الساعة الثانية دعاء، تدخل المسجد دعاء، اللهم الباب بابك والعبد ضيفك، تجاوز عن سيئاتنا وبدل سيئاتنا حسنات، يستحب هذا الدعاء عند الدخول، تنظر إلى المرآة أكو دعاء، الحمد لله الذي خلقني فأحسن خلقتي وصورني فأحسن صورتي وزان مني ما جان به غيري، شو شلون دعاء لطيف، أخلاق، أخلاق واتصال مع الله سبحانه وتعالى، والشكر على النعم، أنه الحمد لله الذي خلقني، أفضل نعم هو الوجود. عندما سئل أمير المؤمنين، سئل الأصحاب عن الرسول الأعظم، قال أول النعمة ما هي؟ منهم من قال الإيمان، منهم من قال الصلاة، قال وإن إلا أنه ليست هذه أول نعمة، إلى أن وصلت إلى أمير المؤمنين، يا أبا الحسن ما هي أول نعمة؟ قال أول نعمة وجودي، أنه الله أخرجني من العدم وجعلني موجودا، هذه نعمة عظيمة، نعمة الوجود، لأنه كل البركات إنما هي في الوجود، إذا كان عدم ما بيه بركات، العدم الشر والشر أعدام، إذن الوجود هو الخير والخير هو الوجود، فأول نعمة أنعم الله عليه أنه أوجدني، أخرجني من حيز العدم إلى الوجود، هذه نعمة عظيمة، فأشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فحينئذ العبادة بمعنى الاتصال الدائم مع الله سبحانه وتعالى في كل الحالات، تشوفوا الروايات اللي موجودة في مكارم الأخلاق، في سوي وليمة أكو دعاء، تودع الضيف أكو دعاء، عندما تدخل ضيفا أكو دعاء، يعني أي شيء يجي بذهنك الآن قل لي أنا أقول لك هذا بيفه دعاء خاص، يعني دائما لازم تكون في حالة الاتصال مع الله سبحانه وتعالى، يعني في حالة العبادة، فحياتي لابد أن تكون حياة عبادية، إلا أنه الناس عندما يعبدون الله سبحانه وتعالى ثلاث أشكال أكو يعبدون، فأي شكل نحن نعبد الله؟ أمين ومن في هذه الكلمة القصيرة يبين حالات العبادة وأقسام العبادة، أنه بعض الناس نفعيين، بعض الناس نفعي يحب يجر النار إلى قرصه، ذات هكذا تفكر تجاري حتى في عالم الصداقة. إذا جي صادق لواحد صداقة تجارية، يدخل المسجد مسجد تجاري، يدخل عزينية دخول تجاري، أصلا يعبد الله عبادة تجارية، يقول له قد تطيني ثواب؟ إذا أقرأ آية من القرآن كل آية في شهر رمضان ثواب ختمة قرآن في غير شهر رمضان، يقول لك ها آية زين هسه أقرأ القرآن، لأنه كل آية ختمة في غير رمضان، إذا أزيد في تلاوة القرآن للثواب. تجاري شكد حور العين أكو بيها، هذا العمل قد أكو حور العين، إنسان شهواني يحب الحور العين، طبعا لا مانع من ذلك، لكن هذه عبادة تجارية، هذا تفكر تجاري. بعضنا كل حياته يشوف حياة تجارية، أصلا كأنما هذا المخ مصنوع مخ تجاري، فعبادته تكون عبادة تجارية رغبة بالثواب، رغبة بالآخرة. عبادته صحيحة طبعا، عند بعض العلماء يقال في إشكال، ولكن لا، المشهور يذهب إلى أنه عبادته صحيحة، واحد يعبد الله للجنة ما يخالف لا بأس، لكن هذا مو غاية سامية في الإنسانية. الإنسان الكامل اللي عنده غريزة الشكر لا يعبد على تجارة، يعبد الله على جنة وعلى حور عين وقصور وما شابه ذلك، أنه يجد به ثواب. لا، أكو بعض الناس يعبدون الله خوفا، عنده ضعف شخصية، واحد عنده اعتماد بالنفس قوي، لذا يشوفه عبادة تجارية اعتمادا على نفسه، يطالب رب العالمين بالثواب. وبعض الناس لا، خوفا يخاف، يقول نار جهنم وبها خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في 70 سلسلة خلوه، هاي منو يقدر يتحملها؟ صعبة هاي. لذا الأحسن واحد يترك الذنب، فيترك الذنب ويأتي بالواجبات، يعني يعبد الله سبحانه وتعالى رهبة خوفا. أمين يقول تلك عبادة العبيد، لأنه العبد يخاف من المولى فيطيعه، ربما ما يحب المولى، بعض الحين ربما يبغض المولى، لكن خوفا من يطيعه، فهذه عبادة العبيد. أما عبادة الأحرار، هذا اللي عنده حرية، اللي الإمام الحسين يقول يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم، لكن حرية كن حر. هذا الإنسان الحر بعد ما يتقيد لا بجلب المنفعة ولا بدفع المضرة، لا رغبة ولا رهبة، يقول إذا توديني جهنم وديني ما يهمني، توديني للجنة وديني، أنا عبدتك شكرا لأنك أنعمت علي. أنا واحد إذا أعطاني هدية متواضعة أظل أشكره وما أنسى فضله، أصلا طول حياتي ما أنسى فضله، واحد أهدى لي كتاب ولا أنسى فضله، دائما أذكر أنه فلان أشكرك هديت الكتاب وهاي نفعني. فالرب العالمين اللي أهدى هذه العلوم هذه المعارف الإلهية كيف لا أشكره؟ فإنه أحق بالشكر من غيره، لذا أشكره وأعبده شكرا لا بل حبا. بعض الأحيان الإنسان يحب رب العالمين يقول له أحببتك عشقتك فعبدتك، هسه أنت تتوديني النار مو مهم، وديني أنا أحبك، إن أدخلت للنار أعلمت أهلها أني أحبك، أمير المؤمن روحي فداء في دعاكم، إن أدخلت للنار مو مهم، لكن أصيح ترى بالنار، أصرخ أبكي بكاء الفاقدين أنه أنا كنت أحب رب العالمين والآن فقدته، أنا دخلت النار، ترى أصرخ بين الناس أني أحبه. فيعبد الله سبحانه وتعالى حبا شوقا عشقا شكرا، هذه عبادة المحبين، عبادة الأحرار المتقين، عبادة أولياء الله. وأتينا في هذه الدنيا، الدنيا متجر أولياء الله، الدنيا متجر، يعني أتينا للتجارة في هذه الدنيا، لكن تجارة أولياء الله إنما يكون بإخلاص، إنما يكون شكر مخلص، عبادتهم عبادة مخلصة. علينا أن نعمل بالعبودية وعلى الله أن يفعل بالربوبية، هذه نقطة مهمة، أنا علي أن أكون عبد، الله سبحانه وتعالى هو يتكفل، يعرف أنه كيف يجعل العبد ملكا، الله يعرف ويقدر، هم عارف عالم هم قادر على ذلك. لذا قيل العبودية جوهرة كنهها الربوبية. بعضنا حتى ذول اللي مثلا في السير والسلوك يعبدون الله حتى يصلون إلى مقام حتى ينفتح عينهم أو ينفتح بصرهم، هذا هم ما ينفع، هذا هم لم يكن خالصا مخلصا في عبادته. يعبد الله حتى مثلا يفتح بصر أو يسمع يفتح سمعه، لا ينفع. أو مثلا يرى منامات صالحة، ما ينفع هذا العبادة، هذه هم عبادة العبيد، عبادة التجار. لا يريد الله يفتح بصري، لا يفتح بصري، أنا عبدتك حبا وشوقا وشكرا على نعمائك. عود الله سبحانه وتعالى يقول لك بقي علي. من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، من أصلح آخرته أصلح الله دنياه، من أصلح بينه وبين الله أصلح الله بينه وبين الناس. يقول لك البقية علي، أنت تصير عبد. شوف أنا شلون أسوي لك الربوبية، أبينك رب العالمين ما هو؟ المفروض أنه أنت تبيني عبد لي لا لغيري، لأنه أنا خير شريكين، من عبدني وغيري أشرك معي في عبادتي فأنا خير شريكين. هذه العبادة ما أريدها أبدا، أقول طول شريكي أنا ما أريد العبادة، أنا متكبر أريد العبادة فقط لي. إذا واحد يشاركني بالعبادة ترى أنا ما أخذها، أطيل شريكي. يشاركني أنا وفلان حج مثلا وتقرأ الصلاة جيدا لأنه دخل الحج بالمسجد، فقلت ولا الضالين حتى يسمع الحجي. الله يقول لك إذا هشك صار بنا أنا والحجي، لا أنا ما لهاي الصلاة، أطيل الحجي، خلي الحجي هو يجازيك عليه، أنا ما أجازيك. الله هشك شو تسوي بعد؟ الله الله جل جلاله هكذا سبحانه وتعالى متكبر، يقول لك أنا خير شريكه، قد عبادتي واحدة أنا أعبد لي فقط، يا موسى إني أنا ربك فاعبدني بس، أما تعبدني وتعبد غيري أنا ما أقبل. فهذه العبادة تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، لا طمعا بالجنة ولا خوفا من النار، فتلك عبادة الأحرار. عود الله سبحانه وتعالى شي يسوي؟ خلحتكم هاي القصة اليوم قرأتها في كتاب المنتظم لابن الجوزي. شوف الله شي يسوي باعتبار عندي قصة يوسف بالليالي ليالي شهر رمضان في مسجد الإمام رضا الساعة 10، بدأ أطالع في قصة يوسف وقفت على هذه القصة أعجبتني. يقولون يوسف لما وصل إلى عصر أن كان عزيز مصر، صار عزيز مصر وملك مصر، كان يخرج في موكب، عندما يخرج يخرج في موكب به آلاف من الجيش والسيوف كان يمشي معه، فالموكب رهيب جدا. زليخة عاشقة يوسف وصل الأمر بها، طبعا قصة مفصلة إن شاء الله بالليل نسولفها، وصل الأمر بها إلى أنه صارت عجوزة شمطاء عمياء، وخرجت خارج المدينة أخذت في بيت صغير وتعيش في ذلك البيت، إلا أنه كانت تقف في طريق يوسف يوميا، واقفة في طريق يوسف وتنتظر قدوم يوسف. يوما ما صارت همهمة، قالوا جاء يوسف باعتبار همهمة، فاشتمت قالت لا ليس يوسف في هذا الركب في هذا الموكب. قالوا شلون انت عجوزة؟ قالت أنا لا أشم ماكو رائحة يوسف، لأنه العاشق يصل إلى مرحلة أنه يميز رائحة المعشوق، فكان زليخة عاشقة ليوسف، لذا قالت لا أشم منه رائحة يوسف مثل يعقوب. يعقوب كيف قال إني أشم منه رائحة يوسف؟ قالت إني لا أشم رائحة يوسف. الموكب الثاني قالت لا، الموكب الثالث قالت يوسف معهم، أوقفوني على طريقي خلي أشوف يوسف. فوقفوها عجوز على حاجة وقفوها. فلما مر يوسف صاحت يا أيها العزيز، لم يلتفت يوسف، يا أيها العزيز لم يلتفت، يا خفصة بعد موكب رهيب ناس مخبوصين ويوسف وعزيز مصر، صاحت يا أيها العزيز سبحان الذي جعل العبيد بطاعتهم ملوكا والملوك بمعصيتهم عبيدا. بكى يوسف، سمع الصوت قام يبكي، اتذكر قصة انه ترى شوف انا كنت ملكة في اليوم والان اصبحت عبدة اما، وانت كنت عبد عندنا، انت كنت تباع واشتريتك واليوم اصبحت ملكا، هذا شغل رب العالمين سبحان الذي لأنك أنت كنت مطيعا فإطاعتك أوصلتك إلى هذا المقام أن تكون ملكا عليه، وأنا كنت عاصيا، هذا عقبة العصيان الخذلان. يقال يوسف بكى، قال خذوا العجوزة واقضوا حاجتها، هاي العجوزة منه اخذوها وعش إذا حاجة اقضوها. أخذوها إلى دار الملوكية ليقضوا حاجتها، قالت لا، حاجتي فقط عند يوسف، ما حد يقدر يقضيها غير يوسف. فلما جاء يوسف إلى الدار أخبروا على أن هاي العجوزة تقول حاجتي بس عند يوسف عليه الصلاة والسلام. فقال من أنت؟ قالت يا يوسف أنا زليخة. قال أنت زليخة؟ قالت نعم أنا زليخة. هاي القصة طبعا تتمتها مو في هذا الكتاب، في كتاب طاقديس مرحوم النراقي في أشعار، هاي القصة هناك وجدتها. يقول سأل يوسف لا زلت تحبين يوسف؟ أنت معروفة زليخة بعشق يوسف، لا زلت تعشقينه؟ قالت نعم لا زلت. ما الدليل على ذلك؟ لأنه كل شيء له علامة. ما هو علامة حبك وأنت الآن 120 سنة عمرها، امرأة عجوز شمطاء عمياء 120 سنة عمرها، ما الدليل على ذلك؟ يقال رفعت العصا وتنفست الصعداء، وإذا العصا احترق من حرارة الحب اللي خرج من وجوده، حرق العصاية، عرف أنه لا زال هذا الحب في أعماق قلبها موجود. قال اطلبي فإني وجدتي إبراهيم سأقضي لك ثلاث حاجات، مهما كانت الحاجات اطلبيها. قالت الحاجة الأولى أنه اطلب من ربي أن أرجع شابة. دعا الله رجعت شابة مرة أخرى، يقال صار عمرها حدود 18 سنة، يعني بعمر 18 سنة. قالت الدعاء الحاجة الثانية أنه اطلب من ربي ومن ربك الذي أكرم مثواك، اطلب منه أن يعيد حسني، أنا شابة ولكن كنت حسناء، يعيد حسني مرة أخرى. يقال أعاد الحسن بعد دعاء يوسف وزاد في حسنها. ثم قالت وأما الثالثة فليس لك إنما عند ربي، اطلب أنه تتزوجني، اطلب من ربي أنه تتزوجني. فالله سبحانه وتعالى أمر جبرائيل أن يقول ليوسف تزوجها، فتزوجها. طبعا بيها قصة بعد الأخير ما أريد أسولفها لأنه خليها ليالي اللي بوقتها تيجي إن شاء الله. تتمت القصة الجميلة وأن الله سبحانه وتعالى أعطى ولدين، وقيل 12 ولد أعطاها سبحانه وتعالى من يوسف. على كل حال الشاهد أن الله سبحانه وتعالى من أطاعه لو كان عبدا سيكون ملكا. يوسف أطاع الله، اتق الله، حياته كانت حياة عبادية شكرا لله. فحينئذ الله سبحانه وتعالى رفعه. فمن أراد عزة بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.